أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكون أبناء الكفار أبناء زنا بحيث إن آباءهم لم يعقدوا نكاحا صحيحا على أمهاتهم؟ لا، عقودهم معتبرة فيما بينهم، وأولادهم شرعيون، عقودهم فيما بينهم معتبرة وأولادهم شرعيون. ولهذا من أسلموا من الكفار لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد العقد، ولم ينفي أولادهم عنهم. الله جل وعلا يقول في أبي لهب وامرأته، سماها امرأته، ويقول في فرعون امرأة فرعون، امرأة فرعون سماها امرأة فرعون مع أنه كافر. فعقودهم فيما بينهم معتبرة، وأولادهم يعتبرون شرعيين، يثبت نسبهم لهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.